لا هذا ارفعها لسماحه المفتي. الطلاق وما يتعلق به يفتي فيه سماحه المفتي البلاد. هل يجوز للمحرم ان يتحلل ويحلق لنفسه؟ اي لا باس، اذا طاف وسعى يجوز ان يحلق لنفسه بالماكينه، لا في باس. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف بعض الكتب التي لم يخرج فيها الحديث؟ نعم، بعض العلماء يقولون ذلك على النبوس الأشافين كتب الجمعة ومشاهد الحديث. لا بينت، بينت، أقول بينت، ربما يكون مبينها، ربما تكون في الترغيب والترهيب لأمور يعني ثبت أصلها في السنة. نعم. أي نعم، بارك الله عنك، حياكم الله. شيخ يا سيدي الشيخ، لو تكرمت علي سؤالين. تفضل. سؤالين حيرونا امبارح ووقعنا في جدال كبير فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. من عرب 48. الله. اول سؤال، واحنا بمكي ايش بده يقصر ويجمع وايش بده يقصر ويجمع؟ هل نعد مقيمين احنا في مكي او في كلام الفقهاء اذا كنت تقيم اكثر اربعة ايام فاكثر فانت مقيم. نعم. يعني هذا حدد لنفسك، إذا كنت تبقى في المدينة أربعة أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر. يا أخي دعنا من التصوير، الله يهديك. نفعنا الله في علمك، ما هو إحنا مش على أساس طبعا. على كل حال أنا ذكرت لك قاعدة. السؤال الثاني شيخ، تخرج من الخلاف، من خلاف العلماء كله. إحنا نوينا وإحنا جايين من مكة نوينا نأخر صلاة المغرب إلى العشاء، وصلنا المدينة بحمد الله وبفضله، لكن وقعنا إشي قال هذا خطأ وإشي قال هذا صح، لكن ما الصحيح؟ لا هو صحيح، صلينا العشاء وبعدين صلينا المغرب، هل هذا جائز أو لازم نصلي المغرب وبعدين العشاء؟ ما مضى إن شاء الله صحيح، لكن مستقبل لا تفعله إن شاء الله. صلوا المغرب قبل العشاء. صحيح صحيح إن شاء الله. جزاك الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلمك. الله يبارك. اي ما ينام كل الليل، سنية صلاة الضحى تتأكد بحقه، يعني ما يصلي تهجد، ينام بس ما يترك الوتر، لكنه ليس له يعني ما يصلي من الليل، ينام كل الليل، ينام على ترك الوتر المدة، هو يتأكد هذا في حق من لا يصلي الليل، متأكد. لا كان عليه الصلاة والسلام يصليها حتى يقال لا يتركها أبدا، ويتركها حتى يقال لا يصليها أبدا، يعني اتباع السنة أولى. اللهم صل وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة سورة ياسين بنية كذا أو كذا هل يجوز أم لا؟ بدعة. قراءة سورة ياسين باعتبار أنها كلام الله عز وجل، نعم، وبتدبرها، أما بنية كذا وكذا يحتاج إلى دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالق اللحية إيه؟ ها؟ يأثم. نعم يأثم، يأثم لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، عصى النبي عليه الصلاة والسلام، يأثم وخالف الفطرة بسنن الفطرة توفير اللحية. إيش معنى الفطرة؟ الخلقة. لهذه المرأة لو قدر نبت لها لحية هذا خلاف الفطرة، خلاف فطرة المرأة، يجب أن تحلقها. أما الرجل فالفطرة يعني الفطرة تقتضي نبات لحيته، وهي من كمال الرجولة لا شك، حتى يقال أن المخصي لا ينبت له لحية، نعم، من الصغر، لأن لها علاقة ب يعني هرمونات الذكورة، هرمونات الذكورة لها علاقة بنبات اللحية. والصحابة سعد بن عبادة تمنى قومه أن اللحى تشترى، حتى لأنه كان كوسجا، بمعنى ليس له عوارض ولكن له

ختم القرآن دعاء ختم القرآن. أي لكن عند ابن قتيبة. نعم تيمية. ابن تيمية أنا. أي نعم. نعم. المسألة الثالثة. بس كثرت عليه واحدة واحدة.